أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: شيخنا الفاضل، قد قدر الله علي تسلط المشعوذين من المجرمين والشياطين، والحمد لله على كل حال، ومن حق المؤمن على المؤمن أن يوصيه بالصبر، فهل من كلمات ترفع بها الهم وتكسر جدار الحزن والظلم؟ غفر الله لنا ولكم. هذا الباب أنفع ما يكون فيه، بل لا ينفع في ذلك إلا هو، ألا وهو التوكل على الله وحسن الثقة به وتمام الالتجاء إليه عز وجل. فإن الصادق في توكله على الله والتجائه إليه يقيه سبحانه وتعالى من شرور هؤلاء وغيرهم، حتى لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا. قد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالذي يوصى به هذا الأخ السائل ونوصي أنفسنا أجمعين بذلك هو صدق اللجوء إلى الله وتمام التوكل عليه وحسن الثقة به جل في علاه، ومداومة الدعاء والتضرع إلى الله، وأن يجعل العبد خوفه من الله وحده. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالتخويفات التي يلقيها الشيطان في القلب من أوليائه، أولياء الشيطان، يدفعها المرء بالتوكل على الله والثقة به وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى ومداومة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وبهذا يكون الفرج ويكون التيسير بإذن الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: من الله علي بالحج هذا العام فله الحمد أولا وآخرا، ونود منكم نصيحة لما بعد الحج. النصيحة لما بعد الحج: العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في ما يتعلق بعلامات القبول، علامات القبول، قبول الأعمال، أن من علامات قبول الحج أن تحسن حال العبد بعد الحج، فإن كانت سيئة بعد الحج تكون حسنة قبل، إذا كانت سيئة قبل الحج تكون حسنة بعده، وإن كانت حسنة تكون أحسن بعد الحج. فهذا من علامات القبول، لأن الحسنة تنادي أختها وتدعو أختها، فإذا وجد من نفسه إقبالا على الحسنات وحرصا عليها ورغبة فيها وانصرافا عن ذنوب كان يفعلها قبل الحج، فهذا من علامات القبول. لكن والعياذ بالله، لو أن إنسانا حج ثم وجد نفسه بعد الحج مقبلا على الذنوب، مكبا عليها، معاودا لفعلها، فهذا ليس من علامات الخير ولا من علامات القبول. ولهذا مما ينصح به الحاج بعد الحج أن يجاهد نفسه على الاستقامة، أن يجاهد نفسه على الاستقامة على طاعة الله والمواظبة على عبادة الله والبعد عن الذنوب، ودائما يذكر نفسه إن حدثته بالذنوب بحاله في الحج، لأن الحج كما بين العلماء مدرسة للتربية على الفضائل والتخلي عن الرذائل، مدرسة عظيمة جدا. والله جل وعلا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الحج مدرسة يشهد فيه الحاج من الدروس والعبر العظيمة الشيء الكثير. مثلا لو أن إنسانا رجع إلى بلده وسمع المؤذن ينادي: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ثم وجد نفسه في كسل من أن يقوم للمسجد ليصلي، يقول لنفسي: أين لبيك اللهم لبيك، ما تستحي؟ في أرجاء مكة وفجاجها ترفع صوتك لبيك اللهم لبيك، والآن تدعى للصلاة وهي أعظم من الحج ولا تلبي النداء، أين التلبية؟ وقل مثل ذلك في عموم الطاعات والفرائض. ولهذا ينبغي على الحاج بعد الحج أن يحرص على الاستقامة وأن يجاهد نفسه على صلاح حاله واستقامة أعماله وطاعته لله سبحانه وتعالى. ومما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب علامات القبول، أن يبتعد المرء عن العجب بالعمل، هذه مصيبة. قد يصاب الإنسان بعجب مثلا بحجه ويذهب إلى بلده للمفاخرة وللمراءات، وهذه محبطات الأعمال والعياذ بالله، ومن أسباب رد العمل وليست من علامات الخير ولا من علامات القبول. بل الذي ينبغي في هذا الباب أن العبد إذا انتهى من العمل يستصغر عمله ويستقله، يعده قليلا صغيرا، وأن حق الله أعظم من هذا الذي قدمته، وأنني مقصر في عملي. ولهذا شرع لنا في تمام الحج أن نستغفر، كما في آيات الحج من سورة البقرة، أن نستغفر الله سبحانه وتعالى، لأن مهما اجتهدت في تكميل حجك لا بد أن يكون عندك قصور ونقص، فاستغفر الله سبحانه وتعالى، والاستغفار يجبر النقص. لكن إذا خرج الإنسان من حجه ومعجب بعمله ويرى أن عمله من أحسن الأعمال وقربة من أفضل القرب وما إلى ذلك، ويدخل على قلبه العجب، ثم يتورط أيضا بالمراءة والسمعة وأشياء من هذا القبيل، هذه كلها من محبطات الأعمال. فمن علامات القبول أن يستصغر الإنسان العمل ويستقله، يرى أن عمله قليل جدا في حق الله وفي جنب الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمور التي يعنى بها أن يرجو الله القبول، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من الطاعات وهم خائفون ألا تقبل، فيخرج الإنسان من حجه وهو خائف ألا يقبل ويرجو الله القبول. ولهذا مضت السنة من لدن زمن الصحابة أن يقول الناس بعضهم لبعض في عيدي الأضحى والفطر: تقبل الله منا ومنكم، أي صيامنا وحجنا، تقبل الله منا ومنكم. كل يدعو للآخر بالقبول، لأنه لا أحد يجزم لنفسه بأن عمله متقبل، بل يرجو الله سبحانه وتعالى القبول. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، يسيء العمل وهو آمن، بينما المؤمن يحسن في العمل وهو خائف. عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالإنسان يكون في إحسان في العمل، وأيضا في الوقت نفسه يرى أنه مقصر ولا يزال مفرط، وأن حق الله عليه أعظم، وهذا يدفعه إلى المجاهدة للنفس على المزيد من الصلاح والاستقامة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعد النفرة من عرفات نزلنا بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل، ونظرا لوجود الضعفة معنا في الحملة دفعنا من مزدلفة إلى منى بعد ثلث الليل الآخر، فهل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء، لأنكم أخذتم بالرخصة لكون معكم ضعفة وعجزة، فلكم الرخصة من بعد منتصف الليل بالانصراف إلى منى، ولا حرج عليكم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أقل مدة للاعتكاف. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب الله أعلم أن أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة، أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هناك رجل دائما يحلف بالطلاق، فما حكم ذلك؟ هذا ما يجوز، ولا ينبغي أن يجعل الطلاق على لسانه، وهذه عادة موجودة عند بعض الناس وفي بعض المناطق، في كل شيء يحلف بطلاق أهله، يحلف بطلاق أهله، فهذا ما يجوز، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل هذا على لسانه، والحلف أصلا يتجنبه ولا يجعل الله عرضة ليمينه، يتجنب ذلك ويحرص على البعد عنه. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل من ترك التدخين وعقد العزم على تركه لأنه جاء إلى بيت الله حاجا يكتب له حسنة؟ نعم، يعني هذا من التعظيم لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإذا ترك الدخان مراعاة لشرف الحال وشرف الزمان وشرف المكان فهذا من التعظيم لشعائر الله، وهذا والتعظيم لشعائر الله من تقوى القلوب، فهو يؤجر على ذلك، وينبغي عليه أن يكون هذا الترك للتدخين في هذه الأماكن المباركة وفي هذه الحالة المباركة ترك له إلى الأبد. وكثير من الناس كان تركهم للدخان ولغيره من المعاصي في حجهم إلى الأبد، عادوا وقد تخلصوا من ذنوب كثيرة، كثير من الناس يظن أنه لا يتخلص منها، لكن بفضل الله عليهم وتوفيقه لهم بالإقبال عليه بالدعاء والإلحاح والرجاء والصدق مع الله في الدعاء صار حجهم بوابة خير ونقطة انطلاقة إلى الصلاح والخير والفلاح والبعد عن الذنوب، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.